قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: لا نافية ويحتمل أنها للنهي. واستظهره الشارح أي لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله، لأن ذلك فيه مشابهة ومضارة للمشركين ظاهرة في المكان، وهو منهي سواء كانت نافية أو كانت ناهية، فهي تدل على عدم جواز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله. وكذلك لا يجوز عبادة الله عز وجل بمكان يعبد فيه غير الله، المعنى شامل، فلا تقام عبادة لله بمكان يعبد فيه غير الله أو يكون ذريعة لعبادة غير الله، فلا يصلى عند القبور ولا يدعى الله سبحانه وتعالى عندها، لأن هذا وسيلة وذريعة للشرك والعياذ بالله، وهو شرك أصغر. فسواء كانت نافية أو كانت ناهية يدل على عدم جواز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله. ومثله لا يجوز أن يعبد الله بمكان يعني يعبد غير الله فيه، نعم، لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعة للمشركين ظاهرة في المكان وهو منهي عنه، نعم. كما في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، ولو قصد الذابح وجه الله لأنه إحياء للمحل الشركي وتعظيم له، فيكون وسيلة إلى وجود الشرك ورجوعه، وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة، وهذا من أحسن ما يفرق به بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر الذبح لغير الله، والشرك الأصغر الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا شرك أصغر لأنه وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. أما لو ذبح لغير الله فهو شرك أكبر، الشرك الأكبر لا يغفره الله، ويحبط عمل صاحبه ويخلده في النار. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يغفره الله، يجتمع مع الشرك الأكبر في أنه لا يغفره الله، ومعنى ذلك أنه يدخل في الموازنة يحاسب الله به، لأن المعصية أو الذنب الذي غفره الله لا يحاسب الله به، لكن لأنه لم يغفر فيحاسب فيدخل في الموازنة. فإن رجحت حسنة التوحيد، أصل التوحيد، لأن الشرك الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد، أما الشرك الأكبر لا يجتمع مع أصل التوحيد، ينقض أصل التوحيد كله. الشرك الأصغر ينقض كمال التوحيد الواجب، فهو يجتمع مع أصل التوحيد لا يغفره الله، بمعنى أنه يحاسب به فيوازن بحسنة التوحيد، فإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، لكن في مرتبة ليست مرتبة من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، بمرتبة أدنى. أما إذا رجحت سيئة الشرك الأصغر، رجحت السيئات بالحسنة، فإنه يدخل النار حتى يطهر، ويخرج من النار إذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بعد التطهير. هذا معنى أنه لا يغفر، ولكن يختلف أنه ما يحبط أصل التوحيد ولا يحبط العمل الذي لم يلابسه، العمل الآخر الخالص لله عز وجل موافق للسنة، ما يخرج من الملة مثل الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يخرج من الملة الإسلامية. فعرفنا يعني القدر الذي يجتمع مع الشرك الأكبر وهو عدم المغفرة. وعرفنا الفوارق، الشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، لا يجتمع مع أصل التوحيد، لا يخلد في النار، بخلاف الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، ها؟ ما كملت. وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة، من أهم ما جاءت به الشريعة سد الذرائع. نعم. الذرائع الموصلة إلى المحرم، الموصلة إلى الشرك، يعني لها حكم الوسائل، لها حكم الغايات. فإذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة إليها محرمة. سد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة، الذرائع التي يتدرع بها للوصول إلى الشرك أو للوصول إلى المحظور. نعم. فتسد الذرائع. بل لا يجوز بعدا عن الشرك ومواضع الغضب. بل لا يجوز، بل لا يجوز. إيش الذي لا يجوز؟ الذبح يعني. لا يعني لا يجوز ارتكاب الذرائع الموصلة. نعم. لا يجوز ارتكاب الذرائع الموصلة إلى الغايات الفاسدة، وهذا هو شريعة اليهود، شريعة بروتوكولات اللي يسمونه بروتوكولات حكماء صهيون وهم السفهاء كما سماهم الله عز وجل. هؤلاء جعلوا خطة سموها البروتوكولات، وهي إنجيل، يعني تعتبر من أناجيلهم، أخبث من كتاب ميكيافيلي الذي بناه على أن الغاية تبرر الوسيلة. يعني فهنا الشريعة سدت كل وسيلة توصل إلى غاية فاسدة. أما اليهود فغاياتهم فاسدة ووسائلهم فاسدة. نعم. بل لا يجوز ارتكاب الذرائع الموصلة إلى المحظور بعدا عن الشرك. ولعله يقصد لا يجوز الذبح بمكان يعني يعبد غير الله به بعدا عن الشرك ومواضع الغضب. نعم. بعدا عن الشرك ومواضع الغضب. وكان أهل نجد كغيرهم يذبحون للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، فأزال الله ذلك عنهم بدعوة شيخ الإسلام قدس الله روحه. يعني حدث فيهم بأسباب الجهلة وبأسباب الذين يجوبون البلدان ممن يسمون يلقبون بالصلب أو نحوهم. وهؤلاء الله أعلم أنهم ينحدرون من عباد الصليب، نساءهم وكذا يستدرجن النساء، وحتى وقع فيهم أنهم يذبحون على عتبة الدار إرضاء للجن حتى لا تؤذيهم إذا كانت جديدة أو كانوا نزلوها يعني من جديد. وكغيرهم كما ذكر الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يذبحون للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح مكانا مخصوصا، إما عتبة الباب في داره أو في مكان مخصوص. فأزال الله ذلك عنهم بدعوة شيخ الإسلام قدس الله روحه. على كل حال يعني ظهر التوحيد ولله الحمد. نعم. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، أي لا تصلي في مسجد الضرار، وكان بناه جماعة من المنافقين مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عمرو الفاسق. وكان بناؤه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فسألوه أن يصلي فيه رجاء بركة صلاته صلى الله عليه وسلم، وذكروا أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل ولم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه وهدمه وحرقه قبل قدومه. ومطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، صار محل غضب فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا لله. فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، حتى المواضع التي كانت في الجاهلية سيأتي في الحديث، يعني كان فيها أعياد الجاهل لا ينبغي إحياؤها، لا ينبغي يعني إحياؤها وتعظيمها. هذه الآثار التي لم يعظمها الشرع لا تعظم، إذا كانت خاصة إذا كانت يعني من آثار الجاهلية. نعم. وهذا قياس صحيح يؤيده الحديث الآتي، وقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله، وجمعا لكلمة المسلمين طاعة الله ورسوله وجمعا لكلمة المسلمين ومعقلا للإسلام وأهله. وكان صلى الله عليه وسلم يزوره، وفي الصحيح صلاة في مسجد قباء كعمرة، وقال بعضهم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمار فيه رجلان، فقال صلى الله عليه وسلم: هو مسجد هذا، رواه مسلم. ولا منافات، فإنه إذا كان مسجد قباء بهذا الوصف قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بهذه الصفة بطريق الأولى. فهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم أسس فيه، يعني ما بني المسجد من أجل القبور، بل نبشت القبور وأبعدت قبور المشركين، ولا بني من أجل القبور، من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وضع قبر النبي من أجله. فهو يفارق المساجد التي بنيت على القبور أو وضعت القبور فيها من أجل المسجد. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ما وضعت من أجل المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولا زال بيته إلى يوم القيامة، فما وضع قبره من أجل المسجد، إنما وضع في بيته خشية أن يتخذ مسجدا. قالت أم المؤمنين: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه خشية في بعض الروايات أو خشية أن يتخذ مسجدا. وبيته ولله الحمد ما زال بيته إلى يوم القيامة محاط بجدر ومعزول، كذلك أبو بكر وعمر دفنا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولو دخل إنسان في الحجرة، أولا لا يجوز له أن يصلي ركعتين، لأن هذا أصبح موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، ولا وما وضع هذا بهذا البيت إلا لئلا يتخذ مسجدا. ثم لو قدر وصلى فيه ركعتين لا يسوغ لمن صلى أن يقول صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى في بيته الذي دفن فيه، ما صلى في المسجد. فهذا من أعظم ما يبين لك الفرق بين هذا الوضع في يعني في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف في بيته وقبر صاحبه، وفرق عظيم لا من حيث الأساس الذي أو النية التي بني عليها مسجده صلى الله عليه وسلم وهو آخر مسجد بناه نبي، ولا من حيث وضع القبور ما وضعت من أجل المسجد. وهذه فروق. جميع المساجد الأخرى التي خولف فيها وهي تشبه مسجد الضرار، إما وهذا هو الأساس بنيت من أجل القبور. نفس المسجد إذا شافوا قبر صالح أو قبر نبي أو قبر ولي أو كما يزعمون أو كما يعني وإن كان وليا في الحقيقة أو نبي، يعني مع أنه لا يوجد قبر نبي لا يعرف، أما لا يوجد يوجد لا يعرف قبر نبي بعينه في الأرض إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس له مثيل. كما أن سنته عليه الصلاة والسلام ليس لها مثيل. أي نعم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن الحديث كتاب الله، فلا مثيل له في الكلام. كما أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام لا مثيل له لأنه لا نبي بعده، لا مثيل له فيما بعد، لا نبي بعده، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين، أول من يقرأ باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، آدم ومن دونه كلهم خلفه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. قوله صار يشرح الآية. إيه نعم. فمسجد لا شك أن كل مسجد بني لله أنه أسس على التقوى، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف. نعم. كلمة التقوى لا إله إلا الله، الذي يبني مسجد لله خالص موضع صواب. إيه نعم. فهذا أسس على التقوى من أول يوم بني فيه، بخلاف مسجد الضرار. نعم. وقول فيه رجال يحبون أن يطهروا، أي يتطهروا، أن يتطهروا، لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ قالوا ما نعلم إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا، فقال هو ذاك فعليكموه، والله يحب المطهرين الذين يتنزهون من القاذورات والنجاسات بعدما يتطهرون من أوضار الشرك وأقداره. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، هي على شرط البخاري ومسلم. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ابن خليفة ابن ثعلبة ابن عدي ابن كعب ابن عبد الأشهل الأشهلي الخزرج الأنصاري صحابي مشهور شهد بيعة الرضوان، روى عنه أبو كلابة وغيره مات أيام ابن الزبير وقيل سنة 64 للهجرة. قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، أي بوانة، أي نعم، هضب من وراء ينبع، أي هضبة من وراء ينبع، قريبة من ساحل البحر. أي نعم. والرجل يحتمل أنه الآن يمكن ما تعرف بهذا الاسم، الله أعلم، ما أدري. على كل حال هي كما وصفها الشيخ هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. والرجل يحتمل أنه كردم بن سفيان والد ميمونة كما صرح به أبو داود وغيره في الرواية الآتية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر، وفي رواية أو نصب أو نصب. أي كل ما عبد من دون الله، يعني من صورة أو قبر أو نصب، نصب تذكاري، يعني لما يوضع النصب التذكاري ثم يجي الجاهل وينحني أمامه، هذه عبادة. وفي رواية أو طاغية، وفي رواية أو طاغية. قال المصنف رحمه الله: وفيه المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ولو بعد زواله. نعم. وهو الشاهد من الحديث للترجمة، ولو بعد زواله، ما دام أنه يعرف، يعرف أنه مكان وثن من أوثان الجاهلية. إيه نعم. أما عاد إذا نسي وانطمس هذا شيء آخر. نعم. وهو الشاهد من الحديث للترجمة، لأن في بعض الروايات بيان أنه سأله في حجة الوداع بعد زوال الأوثان من تلك الجهات، فكل موضع أسس للمعصية لا يجوز الذبح فيه ولا الصلاة. هنا كل موضع أسس للمعصية لا يجوز ذبح فيه ولا الصلاة ولا عبادة الله. هنا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا. قال المصنف رحمه الله: وفيه استفصال. يعني العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، يعني هذا من حيث اللغة، لكن من حيث الشرع يعني العيد الممنوع أن يتخذ عيد، أن يتخذ، أن يعود يجتمعون عليه للعبادة، يجتمعون عليه للتعبد. فلو أنه مثلا حصل مناسبة فأقيم حفل ليس للتعبد، ولكن يعني لذكر التاريخ، ولا يتكرر يعني كل عام بعود السنة. الحاصل الأساس الذي يعني يراعى فيه أنه لا يعقد للتعبد، لا يعقد للتعبد. أي نعم. لأن هذا هو الممنوع، أن يذبح لله عبادة في مكان، أي نعم، من أعياد الجاهلية، كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، لأن الجاهلية حينما يجتمعون في هذه الأمكنة ويتخذون أعيادا مكانية أو زمانية يعبدون غير الله فيها. إنها إذا كان تكمل الفقرة ونقف عندها. إنها لأن الإخوة بعضهم مرتبط بالمدارس فلا يحضر قلبه. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، والمنع من الوفاء بالنذر بمكان، بمكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله. قال الشارح رحمه الله: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين. يعني وهذا أيضا فيهم إرشاد أننا ما نحيي مآثر الجاهلية بحجة أنها آثار. هنا وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. فإن قيل لما جعل محل اللات بالطائف مسجدا، قيل لو ترك هذا المحل بهذه البلدة خشي أن يفتتن به فيرجع إلى جعله وثنا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه. فإذا نسي ما كان يفعل فيه لا بانا. نعم، إذا نسي ما كان يفعل فلا معنى. نعم. ويذهب به أثر الشرك، فاختص هذا المحل هذه العلة وهي قوة المعارض. قوة المعارض والله أعلم. قوة المعارض يعني لو ترك ما بني عليه المسجد لعاد الأمر، ولكن الصحيح أنه يعني لولا ربما العامة وكثير من الناس لا يعرف أن مسجد الهادي كان محل اللات. نعم، أو مسجد الطائف. نعم، ربما أنه يعني مسجد الهادي أو غيره الله أعلم لا يعرف الآن أين موضع اللات. نعم، نسي والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.